وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. ساق لنا المؤلف في أوائل هذا الكتاب أبوابا عديدة إلى أن وصلنا إلى بر الوالدين، فيذكر لنا المؤلف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. يعني ذلك أنك إذا أردت أن تنال رضا الله سبحانه وتعالى فاعمل على إرضاء والديك، فإن رضي عنك والداك رضي الله عنك. أما إن عققت الوالدين وسخطا عليك أو أحدهما فإن ذلك يستجلب سخط الله على العبد. ولكن لكل قاعدة تفصيل. رضا الله من رضا الوالدين ما لم يأمر بمعصية، ما لم يطلب ما لم يشرعه الله، على ما سيأتي في قوله سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وإيش؟ وصاحبهما في الدنيا معروف. مع مجاهدتهما إياك أن تشرك بالله، فالله يقول لك: لا تطعهما ولا تكافئهم على هذه المجاهدة في الشرك بالله إساءة، لا، اصفح، اترك، وصاحبهما في الدنيا معروف. وقضية بر الوالدين حق كما يقال، أو أنا أسميه مداينة، حق مداينة، مقاصة، مقارضة. لأنك وأنت طفل لا تملك حولا ولا طولا، كان الوالدان يحنوان عليك حنوا فوق كل حنان، وكان الوالدان يسهران لراحتك لتنام، ويسعيان لنفقتك وكسوتك، وكل ما يشعران بأن فيه رضا لك ومصلحة. وكان جل مناهما أن يرياك باسم الوجه باسم الثغر، وكان إذا بكيت انشق لهما الصدر وصدع لهم القلب، وتحسس أسباب هذا البكاء ما هو. كل ذلك وأنت لا تعبر بحرف واحد، لأنك لا تملك إلا الصياح والبكاء، والأم تفهم لغتك في بكائك، لماذا بكيت؟ هي تعلم ذلك، وذلك من شفقتها وشدة حنانها عليك. وإذا جئنا إلى مبدأ هذه القضية وهي بر الوالدين، نجد القرآن الكريم في قوله سبحانه: وقضى ربك. وقضى بدلا من وأمر، لأن الأمر قد يتساهل فيه وقد يجتهد في مدلوله، أهو أمر ندب أم أمر استحباب أم أمر وجوب وإلزام؟ ولكن وقضى، لا، القضاء أمر ملزم بالقوة. ولذا قالوا إن فتوى المفتي من باب الاستشارة وليست من باب الإلزام، ولكن قضاء القاضي من باب الإلزام والإكراه والتنفيذ بالقوة الإجبارية. وقضى ربك، وهنا ربك غلش، وقضى الله، الله رب الجميع، ولكن يضاف إلى لفظ الرب، وهي من الألفاظ العامة وألفاظ السيادة والإجلال، مضافا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه إكراما وإعظاما للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعبدوا إلا إياه. هذا القضاء الإلهي بهذا القسم: ألا تعبدوا إلا إياه. وأعتقد أن موجب إفراده سبحانه بالعبادة واضح جدا، لأنه هو الذي أوجدك من العدم، وهو الذي يسر لك السبيل حتى خرجت من ذاك المضيق إلى هذه السعة، وهو الذي در لك الحليب حالا من بين دم الأم وبين لحمها يأتيك اللبن الخالص مستكمل عناصر الغذاء كما يقولون من جميع المواد التي تحتاجها، وهو الذي علمك كيف تمتص الثدي، وهو الذي أورث قلب الأم العطف والحنان عليك كي تضمك إلى صدرها وتضمك في حجرها وترعاك بعينها. فإذا كان هو خالقك ورازقك ومدبر أمرك وأنت لا تقدر على شيء، فإذا ما كبرت ورشدت وجئت إلى دور العبادة، والعبادة ذل وخضوع وانكسار للمعبود، فمن في الوجود يستحق منك ذلك الذل والانكسار والخضوع؟ من فعل لك من النعم ما تكافئه بهذه الصفات؟ لا أحد. ولهذا المولى سبحانه يمتن على أهل مكة، على قريش في تجارتها وأمنها، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. طيب لماذا البيت قائم ورب البيت مقابل ماذا؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أنعم عليهم بهاتين النعمتين وهما قوام الحياة، الشبع من جوع والأمن من الخوف. ولا يمكن أن توجد حياة استقرار واطمئنان في أي أمة على وجه الأرض إلا بهاتين النعمتين، كما يقولون الأمن الغذائي يتوفر لهم لقمة العيش، والأمن السياسي وهو عدم الاعتداء على أموالهم ولا أنفسهم ولا أعراضهم فهو آمن. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه وليله، فقد حيزت إليه الدنيا بحزافيرها. وماذا يريد من الدنيا غير هذا؟ أن يكون آمنا في سكنه مطمئن، آمنا على نفسه من الاعتداء، عنده قوت يومه وليله، كل يوم بيومه، ما في يوم انقطع عنه الرزق، إذن ما في لازم أن تكدس عنده الأموال ولا الأطعمة ما دام مضمون الرزق يوميا، فلا حاجة بعد ذلك. كإنسان ضيف نازل عند قريب لا يهم هذا الضيف أن يؤتى بالطعام ويكدس عنده في غرفته، قل له لا أنت مكروم ومنعم وضيافتك كاملة وموجودة متوفرة، لا تحمل هم شيء أبدا. وهكذا العبد ضيف عند ربه. فالمولى سبحانه يقضي بقضائه المبرم ألا تعبدوا إلا إياه، فمن عبد غير الله وصرف شيئا من العبادة لغير الله فقد ظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذا جاء في بعض الأحاديث القدسية أنا والملأ في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. فهذا أمر عظيم ألا تعبدوا إلا إياه، هذا الحق الأول على العباد. يليه مباشرة في الدرجة الثانية وبالوالدين إحسانا. ومجيء الوالدين في الدرجة الثانية بعد حق الله في إفراده بالعبادة أمر طبيعي، لأن موجب إفرادك المولى بالعبادة أنه خلقك، وقد جعل الوالدين سببا مباشرا في إنفاذ هذه الخلقة، جئت عن طريقهما فهما السبب المباشر لوجودك، والمولى هو السبب الأول في إيجادك من العدم. وإلا فالمولى قادر أن يوجد العالم من دون أبوين، وقد أوجد الله الصورة العملية في بني آدم ليعلموا أن الأصل في كل هؤلاء الملايين والبلايين والأعداد اللامتناهية من الله. كان في بدء الخلق من آدم عليه السلام، من أبوه من أمه، جاء من غير أب ولا أم، جاء بالقدرة الإلهية، إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي كان بشرا سويا. ثم جاء بحواء، من جاءت؟ الأحاديث تقول إنها خلقت من الضلع الأيسر أو من الخلفي الأيسر، يعني نقول لها أب ولكن فين أمها؟ ما عندها أم. نجد بعد الأزمنة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ولما نزلوا إلى الأرض وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بعد ما امتلأت الأرض من الرجال والنساء جدد لهم الآية وأتاهم برجل من أم لا أب له، تتمة للحلقة. آدم لا أب ولا أم له، حواء لها أب ولا أم لها، عيسى له أم ولا أب له. فهنا مغايرة. وبين سبحانه وتعالى أنه أرسل إلى مريم جبريل في صورة فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، هذه العفة. قال إني رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، أن يكون لي ولم يمس، القصة طويلة. قال كذلك قال ربك. والمولى سبحانه أيضا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. فالقدرة الإلهية ممكن وكم يوجد في العالم من أجناس قد لا ندركها تتكاثر ذاتية بدون تزاوج. إذن الأبوان أتيا في الموطن الثاني بعد حق الله لأنهما السبب المباشر في إيجادك، ونقول السبب المباشر ولا نقول حقيقة إيجادك، لأن الوالدين غاية ما عندهما اتخاذ السبب والمباشرة، وليست كل مباشرة تأتي بولد، بل الولد هبة من المولى كما قال سبحانه: لله ملك السماوات والأرض. شوف الملك العام، ما هو ملك دولة ولا قطر ولا شيء، لا، السماوات والأرض أي بما فيهن من جماد وحيوان ونبات وإنسان وإلى آخر. من مقتضى هذا الملك العام يخلق ما يشاء، هذه هي القدرة، وليست مجرد ملك سلطان سياسة قد يعجز عن كثير من الأمور ويموت ويتركها لغيره، ولكن هذا ملك دائم يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. ومن الحكمة أن يزوج بعض الوالدين من الذرية ذكرانا وإناثا، ولو جعل أسرة تأتي بذكور فقط وأسرة أخرى تأتي بإناث فقط، لقيل إن هذه الأسرة لها تأثير في إيجاد نوع من خلق الله وتلك الأسرة لا. لكن لا، الرحم الذي جاء بالولد هو الرحم الذي جاء بالبنت. تبقى المغايرة هنا للأسرة ولا للخالق سبحانه وتعالى؟ للخالق. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، هذا موضع العطاء، ويجعل من يشاء عقيما لا ذكر ولا أنثى. ومن جعله الله عقيما لا يمكن لقوة على وجه الأرض أن تجعله منجبا، لأن سبب النسل هو التلقيح، والتلقيح له أجهزة عند المرأة وعند الرجل، فإذا لم يكن الجهازان سليمين قابلين للتلقي والتلقيح والنمو، لا يمكن. من يتدخل جوا الداخل هناك ويصلح الفاسد؟ ما يستطيع أحد أبدا. وإنما الإنسان قد يتدخل بالإفساد مو بالإصلاح، يعقم الرجل بأن يميت الماء الحيواني فيه، يعقم المرأة بأن يربط لها عنق الرحم، بأن يعطيها مضادات لإفراز البويضة، بأن يستأصل الرحم كله، فهو يتدخل بالإفساد ولا يتدخل بالإصلاح. وما توصلوا إليه اليوم من التلقيح الصناعي أو من غير ذلك فلم يخرجوا عن دائرة قدرة الله سبحانه، لأنهم يأخذون ماء ملقحا صالحا للتلقيح من رجل ويضعونه في بويضة ورحم امرأة صالحة للتلقيح. وهذا أجمع عقلاء العالم، ما هو علماء المسلمين، على أنه ممنوع قانونا وشرعا، لأنه المرأة تأتي بولد ليس من زوجها وتلحق بالزوج ما ليس منه، وهذا هو الإفساد بعينه. إذن وجودك أنت هبة من الله لأبويك، وليس لأبويك القدرة على مجيئك ولا الاختيار في نوعيتك، بخلاف جهالة الجهلاء الذين يظنون البنت والولد من عند الأم، وربما كره الأم لكثرة مجيئها بالبنات ويتهمها بأنها لا تنجب أولاد، وهذه حماقة، لأن الله سبحانه يقول: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من إيش؟ نطفة إذا تمنى. والنطفة التي تمنى، النطفة الشيء القليل، والتي تمنى هو المني، فالمني مني الرجل هو المسؤول عن كون الحمل ذكر أو كونه أنثى. وهذا ليس في الإنسان فقط، بل في جميع الحيوانات الثديية. مجيء الذكورة أو الأنوثة عند جميع الحيوانات مسؤولية ذلك على الذكر وليس على الأنثى. فلما كان الأبوان السبب المباشر وعن طريقهما جاء الولد للوجود، كان لأبويه المرتبة الثانية في حق الطاعة وحق الرضا بعد المولى سبحانه وتعالى. وكذلك بعد مجيئك، من الذي ينفق عليك؟ ومن الذي تولى حضانتك؟ ومن الذي تولى رعايتك وتربيتك إلى أن صرت رجلا وصرت كهلا؟ ولهذا جاء التوجيه: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دعواك لأبويك بعد الكبر وبرك لوالديك بعد الكبر كان أداء للدين الذي استوفيته في صغرك: كما ربياني صغيرا. وهكذا أيها الإخوة، مبدئيا بر الوالدين حق يؤديه الولد لوالديه، قرض يسدده، دين يوفيه عن نفسه، بل لن يستطيع أن يوفي جميع دين والديه عليه مهما كان. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه انه رأى رجلا يطوف بالبيت حاملا امرأة على ظهره، فقال له: من هذه؟ قال: أمي. قال: أحسنت وجزيت خيرا. فلما سمع هذا التفت وقال: يا أمير المؤمنين، هل أوفيتها حقها؟ قال: لا والله، ولا طلقة من طلقات نفاسها. يبقى البقية في راحات الحضانة والرضاعة وسهر الليل وإلى آخره. وقد جعل الله سبحانه وتعالى بر الوالدين من أسباب استجابة الدعاء، ومن أسباب تفريج الكرب، ومن أسباب صرف المهلكات، أشياء عديدة كثيرة جدا. كما جاء عن النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، فنزلت صخرة فصكت فم الغار لا يستطيعون الخروج، فقالوا فيما بينهم: والله لا أحد يعلم بنا ولا من جات لنا إلا من الله، فقوموا ولينادى كل منكم ربه بما له عنده من خبيئة سر. ما كان عمل وقت السعة، ما كان عمل قبل هذا المضيق من أعمال الخير يرجوها عند الله، فليتوسل بعمله الصالح إلى الله في أن يفرج عنا ما نحن فيه. فقام شخص وتوسل بحق الأجير، وقام شخص وتوسل بعفته عن الفتاة، وقام الآخر وتوسل ببر والديه وقال: اللهم إنه لي أبوان كبيران، أو كان لي أبوان كبيران، وكنت أذهب بالحيوان وآتي في المساء فأحلب لهما وآتي إليهما وهما في فراشهما فأسقيهما قبل النوم، وفي يوم بعد بي المرعى فجئت متأخرا فوجدتهما قد ناما، فكرهت أن أوقظهما وعند أرجلي أبنائي يتضاغون جوعا، فكرهت أن أقدمهما على أبوي، وما زلت قائما كذلك حتى طلع الفجر واستيقظا فسقيتهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بتوسل الثلاثة وخرجوا يمشون في الأرض. فهؤلاء ثلاثة ما علم عنهم أحد، وليس هناك اتصالات تخبر عنهم الآخرون، ولكن تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ما كان لك من خبيئة سر مع الله وجدتها الآن. وجاء أيضا فيما يتعلق باستجابة الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إذا رأيت أويس القرني، وهو رجل من اليمن، بارا بأمه له شامة بين كتفيه، فسله أن يدعو الله لك. فكان عمر يتتبع وفود اليمن إلى خلافته، فسأل عن أويس القرني، فقالوا: نعم هو معنا. فطلبه فجالسه وأكرمه، ثم قال له: ادعو لي يا أويس. قال: وكيف أدعو لك وأنت أمير المؤمنين؟ أنت أحق بأن تدعو لي، أنا رجل مسكين. قال: لا، لقد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لك أما أنت بار بها، وأنا بين كتفيك علامة شامة. قال: نعم. فدعا له، فعلم الناس بأمره، فجاء إلى عمر واستأذن: دعني أخرج إلى العراق. قال: لا بأس، إذا أردت الذهاب فآذني، أعطيك كتابا لعاملي في العراق. قال: لا، أريد أن أكون في سواد الناس. ذهب إلى العراق، وإذا برجل يأخذه أجيرا عنده يكلفه نقل التراب من مكان إلى مكان. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يتتبع أخباره فيسأل عنه أهل العراق، حتى قال له رجل: إن هذا الوصف الذي تذكر عندي عامل. قال: ويحك، فيما يعمل؟ قال: كذا. قال: ويحك، لقد أهنته. إذا رجعت واستطعت أن يدعو الله لك فافعل. فلما رجع الرجل أول ما رآه قالوا: دع هذا، اترك عنك هذا العمل، وادعو الله لي يا أويس. فقال له: ألقيت عمر في الحجاز؟ قال: بلى. فسكت، دعا الله له. ولما علم الناس بأمره عند هذا الرجل خرج ليلا ولم يعلم إلى أين مضى فرارا من الناس. فهنا بره بأمه جعله مستجاب الدعوة، كما جاء عن سعد بن أبي وقاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تجب دعوتك. وحذر من الكسب الحرام، أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، أنى يستجاب له؟ إذن بر الوالدين ورضاهما يستجلب رضا الله سبحانه وتعالى. ثم للعلماء تفريعات في ذلك: عند وإن جاهداك على أن تشرك في، لو أن الوالدة أو الأم دعت ولدها لمعصية فلا يجب عليه الطاعة، كما جاء عن سعد مع أمه وأبو هريرة وغيره، أسلما قبل الأم وكانت الأم تجاهد ولدها على أن يرجع إلى دين آبائه وأجداده، إلى أن قالت إحداهما: والله لا أغتسل ولا أستظل ولا أطعم حتى ترجع عن دينك. فقال: لو أن لك 100 روح وخرجت واحدة إثر الأخرى، ما أنا براجع عن دين الذي ارتضيته. وتركها، ولم يكن ذلك عصيانا لها، ولكنه عدم طاعة فيما لا يرضي الله سبحانه. فإذا أمره الوالد بظلم إنسان أو بسرقة مال أو بالطغيان على أحد أو الاعتداء على ضعيف أو أكل مال بباطل أو شهادة زور أو شيء من هذا، فلا يجيبه لذلك، ولا يكون عاقا لأبيه. وهنا مسألة في تفضيل بين الأبوين: من أحق الناس بصحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. طيب ثم من؟ أمك. طيب ثم من؟ أمك. وفي الثالثة أو في الرابعة: أباك. وهنا بعض الإخوان أو بعض العلماء يجعلها قضية مضطردة، بأن حق الأم مقدم على حق الأب مطلقا، ولكن الحديث يقول: من أحق الناس بحسن صحابتي، حسن العشرة، حسن الصحبة، يقول الأم، لأن الأم كامرأة ضعيفة هي أحوج إلى حسن المعاملة من الرجل، ولأن الرجل بقوته وسلطانه وولايته على الولد يمتنع الولد أن يسيء إليه، وإلا يردعه بالقوة، وله حق في ذلك، الأم لا تملك هذا. فكان من حقها أن يوصى بها بالمعروف 3 مرات على الأب، والأب يكفيه مرة، لأن لديه من السلطة ولديه من الإمكانيات ما يردع ولده عن الإساءة إليه. ثم قالوا: إذا تعارض أمر بين طاعة الأم وطاعة الأب، أمر ما، الأم تقول: افعل يا ولدي، والأب يقول: لا تفعل يا ولد. إذا قلنا أمك أمك أمك، قلنا يسمع كلام الأم. وإذا نظرنا إلى حسن صحبتي، نقول هي مقدمة في بذل المعروف والإحسان، عنده أبوان لم يحج بيت الله، وهو استطاع للحج ويستطيع أن يحجج واحدا من أبويه، من يقدم، الأم ولا الأب؟ ها؟ الأم لحسن إيش؟ صحابتي. إذا كان هناك أمر في مجتمع، في أمر يخص الأمن، أمر يخص الأسرة في مستقبلها في كيانها، الأم تأمر والأب ينهى لما يراه الأب من مصلحة في بعد نظره. هل هذه مسألة أحق أو بر بصحابتي، ولا مسألة خارجة عن موضوع البر والإحسان؟ خارجة عن إيش؟ عن موضوع البر والإحسان، فيكون الحق هنا للأب لأنه أبصر بما فيه المنفعة والمصلحة، فلا يقال أمك أمك أمك، لأن المسألة ليست مسألة بر وإحسان، ولكنها مسألة إيش؟ دنيا. مثلا اثنان تخاصما، فجاء الولد يستأذن أباه بأن يتدخل بالصلح بينهما، قال يا ولدي افعل وأنا أساعدك، وقالت الأم لك شغل لا تتدخل لا تجيب لك مشاكل. هذه المسألة من أدرى بها، الأب ولا الأم؟ الأب. فهل نطيع الأم لا تفعل لا تتدخل أمك أمك أمك، ولا نطيع الأب لأنه أبصر في هذه المسألة؟ إذن يجب أن نفرق في تقديم أو المقارنة والمعادلة بين الأم والأب. إذا كانت المسألة بر وإحسان وإرفاق فيقدم الأم لأنها أحوج، وإذا كانت المسألة مصلحة دنيوية ودفع مضرة ولا دفع إفساد ولا شيء من هذا القبيل، فإذا نقول أبوك لأنه أدرى بالمصلحة. ومع كونك لم تجب والدتك لما دعتك إليه لا تنهرها، لا تسفه رأيها، انت حرمة جاهلة ما تدري عن شيء، لا انت مالك شغل في هذا، انت لا تتدخلي، كيف ما لها شغل تتدخل وانت ولدها خايفة عليك؟ من عاطفتها تتكلم، وابوك من عقله يتكلم، واذا تعارضت العاطفة والعقل ماذا نقدم؟ العقل، لانه ميزان دقيق حساس، والعاطفة تجمع. العاطفة لا ميزان لها لأنها ميل القلب، وميل القلب لا يبنى عليه حكم إلا عند بعض طوائف من جماعة ينسبون إلى الإسلام يجعلون العاطفة من باب الأدلة الشرعية، وهذا خطأ. والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون إيش؟ هواه تبعا لما جئت به، فتلغى العاطفة ويلغى الهوى ويبقى العقل. وفي الثمانينات جاء الشيخ أبو الحسن الندوي إلى الجامعة الإسلامية وألقى عدة محاضرات في عنوان النبوة والنبوات، طبعت في رسالة، وجاء عند موضع وقال إذا تعارضت العاطفة والعقل قدم العقل. ما قل لم يحضرني أمثلة، فذكرت له في تعليقي على المحاضرات لقد جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قضية تعارضت العاطفة والعقل فقدموا العقل، وذلك في غزوة تبوك لما ذهب صلى الله عليه وسلم يتوضأ أو يقضي حاجته لصلاة الصبح فأبعد، وكان من شأنه إذا قضى حاجته في الخلاء أبعد حتى لا يرى، وكان معه المغيرة بن شعبة فغاب وأطال الغيبة على أصحابه فتشاوروا فيما بينهم. لقد تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقت يكاد أن يخرج، فهنا العاطفة تقول انتظروا رسول الله يصلي بكم ولا تتقدمون عليه، والعقل يقول الوقت محدود وإذا خرج الوقت فاتت الصلاة فصلوا، فالعقل يقول ادركوا الوقت والعاطفة تقول انتظروا رسول الله، أليس كذلك؟ ماذا كانت النتيجة؟ قالوا لقد غاب عنا رسول الله وهو أعلم بسبب غيبته ونحن مكلفون بالصلاة في وقتها ونخشى خروج الوقت فلنصلي وليصلي بنا أحدنا، وقدموا ابن عوف وصلى بهم، ولما صلى بهم ركعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل، فذهب المغيرة لينبه الإمام للرجوع ليتقدم رسول الله فأشار إليه اترك، وكبر في الصف خلف ابن عوف، ولما سلم إمام الجماعة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة فأكمل ما فاتهما ثم سلم. وهكذا أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا إذا كانت العاطفة للأم فإن العاطفة لا مقياس لها، وإذا كان العقل للواقع فإن العقل مقياس، كما يقولون في علم المنطق ميزان، ميزان للتفكير، ميزان للعقل في القضايا العقلية. وهذه القضية قد يغفلها بعض الإخوان فيما يتعلق ببر الوالدين ويجعل أمك كده على طول مضطردة، ولكن يجب أن يكون هناك شيء من التفصيل فيما هو من حق الأم وفيما هو من حق الإيش؟ من حق الأب. كلمة يا إخوان عشان تتمة للموضوع، إنسان كان له أبوان وكان يبرهما في حياتهما فمات، ماذا يفعل؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أبرهما بعد مماتهما؟ قال أن تبر أحبابهما، انظر أصدقاء أبويك في الحياة فإنك تبرهما. ومن أكبر قضايا الوالدين ما جاء في قوله سبحانه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وإيش وقل لهما كريم وصاحبه. المتأمل يا إخوان يجد الخطاب هنا إما يبلغن عندك، الوحي يخاطب من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. كاف الخطاب لمن؟ لرسول الله. أحدهما أو كلاهما، حين نزلت هذه الآيات الكريمات من كان من أبوي رسول الله عنده وبلغه الكبر؟ ما في أحد. والده توفي وهو حمله في بطن أمه، وأمه توفيت وعمره 7 سنوات في الأبواء هنا، إذن لم يكن عنده لا أبويه ولا أحدهما، وكيف يوجه إليه الخطاب وهو ليس داخلا فيه؟ لأنه ليس عليه بر أحد عشان ما هم موجودين. قالوا إعظاما لحق الوالدين خوطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي تعليق بسيط على هذا الباب وهذا الموضوع، مما سمعناه من الأشخاص الذين عاصروا بعض الأحداث، فمن عقوق الوالدين وتسليط الولد على الوالد ليعقه بمثل ما عق الوالد والديه. ذكر لي بعض الإخوان وهو لا زال موجودا الآن وكان مسؤولا عن مركز شرطة في بعض المدن، يقول: خرجت في الصباح ذاهبا إلى عملي فإذا بي أجد تجمع من الناس في برحة كبيرة، فبحكم عملي تقدمت لأرى ما سبب هذا التجمع، فوجدت الحاضرين يمسكون بتلابيب شاب ينهرونه ويسبونه، فقلت: ما شأن هذا وبجواره شيخ كبير؟ قالوا: إن هذا الولد قد صفع أباه هذا على وجهه. يقول: فتحمست وأخذت بتلابيبه لأذهب به إلى مركز الشرطة لأجري اللازم في تأديبه وتعزيره، فإذا بالشيخ يمسك بيدي ويقول: تمهل يا ولدي. قلت: ماذا؟ قال: لعله استوفى حق أبي. قلت: وما حق أبيك؟ قال: حينما كنت في سنه أمشي أنا وأبي وفي هذا المكان بالذات تلاحيت أنا وأبي واختلفنا في أمر، فأغلظ الوالد إلي القول فصفعته كما صفعني الآن، ثم ندمت وأسفت، وكيف أعتذر لوالدي وهذا أمر عظيم وبعد نحو 40 سنة يأتي هذا الولد وفي هذا المكان ويختص لأبي مني، فدعه لعل هذه بتلك. فنأخذ من هذه القصة الواقعية أن هذا الرجل حينما عق أباه وامتدت يده على أبيه يأتي من ولده وبعد الزمن الطويل من يستوفي عين الحق في عين المكان، وهذا يكفي تنبيه على سوء عاقبة عقوق الوالدين، مع أنهم يقولون إن عقوق الوالدين قد يورث عياذا بالله سوء الخاتمة. أما من جانب البر والإحسان فسمعت بواسطة إمام هذا المسجد رحمه الله ورئيس المحاكم الشيخ ابن صالح، والكل يعلم من هو، حينما جاءت بعض المناسبات في بر الوالدين يقول: كان فلان وسماه أبوه شيخا، وكانوا عرب رحل، فكان إذا انتجع لا يستطيع أن يتركه في محله بل يحمله على الراحلة، وإذا أراد الشيخ إراقة البول أو نحو ذلك، أناخ البعير وبرفق وأنزله وأمسك بيده إلى أن يقضي حاجته، ثم يعود فيحمله في طريق. يقول: وفي ذات مرة وفي القيلولة وفي الصحراء والأرض حارة رمل تسطع عليها أشعة الشمس، نزل الشيخ وجلس ليريق البول، فإذا بطبيعة السن وتقدم العمر فإذا بالكيس، كيس الخصيتين ممتد، فيمد الولد يده تحت كيس الخصيتين من الخلف ليقيهما ملامسة حرارة الرمل، فلما أحس أبوه بذلك قال: ها والله يا ولدي غلبتني بهذه، لقد كنت بارا بوالدي وأفعل له مثل ما تفعل لي الآن في حملك إياي وتلطفك معي في النزول والترحال، ولكن هذه فاتتني ونسيتها، فأنت سبقتني وزدت علي بهذه التي فعلتها. وبهذا نعلم ونأخذ العبرة أن من بر أباه سخر الله له من ولده من يبره ويوفي حقه، ومن أساء إلى والديه سلط الله عليه أيضا من ولده من يختص لأبيه من قبله. وصور أخرى نسمعها من بعض الناس، ولكن يكفي المثال الواحد ليبين صدق القاعدة وما قلناه من أن حقوق الوالدين حقوق مؤداة وديون مقبوضة، الخير بالخير والخير أسبق والشر بالشر، نسأل الله السلامة والعافية. بعدما يتعلق ببر الوالدين نقول للإخوة الحجاج والزوار والحضور: من كان له أبوان أو أحدهما وكان يعيش معهم أو معهما أو مع أحدهم وعاصراه فكان منه بعض التقصير فليرجع بحج مبرور في حالة أحسن مما جاء بها، كما قيل في علامة الحج بر الحج أن يرجع الحاج أحسن في دينه ومعاملته مما كان عليه قبل الحج. وقد جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وكان من ثلاث درجات، فلما صعد الدرجة الأولى قال: آمين. صعد الثانية قال: آمين. صعد الثالثة قال: آمين. فلما نزل من خطبته قالوا: يا رسول الله، سمعناك أمنت ثلاثا، على ما كنت تؤمن؟ قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدركه شهر رمضان وخرج ولم يغفر له باعده الله في النار، فقل آمين. فقلت آمين، يعني أن رمضان موسم الخير، وأن مردة الشياطين تصفد، وأن أبواب جهنم توصد، وأبواب الجنة تفتح، وينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل. ومن فعل خصلة من خصال الخير في رمضان كان كمن أدى فريضة في غيره، ومن أدى فريضة في رمضان كان كمن أدى 70 فريضة في غيره. ولله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، وفي ليلة العيد يعتق الله بقدر ما أعتق طيلة الشهر. فإذا لم ينله العتق من النار في هذا كله، متى ينالها؟ ثم أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة باعده الله في النار، فقل آمين. فقلت آمين، أي أن الوالدين أو أحدهما، بر الوالدين كما قيل الجنة تحت أقدام الأمهات، رضا الله من رضا الوالدين. فإذا أدرك أباه أو أحدهما وقام بحقه وببره ما استطاع لذلك سبيلا، كان ذلك وسيلة لعتقه من النار. فإذا لم يبرهم ولم يحسن إليهم ولم يستوجب العتق من النار بسبب وجودهم، يستوجب العتق بسبب من؟ زوجته ولا أجنبي عنه؟ الأبوان هما أحق بالمعروف من غيره. ثم أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من ذكرت عنده ولم يصل عليك باعده الله في النار، فقل آمين. فقلت آمين، وذلك أن الصلاة والتسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوليات الحقوق لرسول الله على الأمة، لأنه المبعوث رحمة للخلائق حتى الحيوانات، لأنه علمك الرفق بالحيوان، ولأنه أتاك بكتاب منزل من رب العالمين بين لك فيه طريق الجنة وندبك إليها وبين لك طريق النار وحذرك منها، فهو أحق من تقدم إليه شكر النعمة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في المنزلة الأولى بعد الله وبعد حتى الوالدين في الإحسان، في السمع والطاعة، لأنه إن كان الأبوان سببا في وجودك إلى هذه الدنيا فوجودك محتمل الخير والشر، هديناه النجدين إما إلى اليمين وإما إلى اليسار. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فمجيئه إليك ما جاءك إلا بالخير، ولهذا كان أولى بك من نفسك ومن أبيك وأمك والناس أجمعين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه يرى الخير فيما لا يرونه هم وإلى مدى بعيد، والإنسان قد لا يرى إلا موقع قدميه. والرسول صلى الله عليه وسلم ينبئ بالغيب فيما علمه الله وأخبره به، فكان فضله عليك أعظم من فضل أبويك، لأن فضله عليك أوصلك الجنة، وفضل الأبوين يحتاج إلى هداية ويحتاج إلى تعليم ويحتاج ويحتاج، وهو الذي جاء به صلى الله عليه وسلم بعد وجودك وامتثالك رجلا مكلفا. وشاهد هذا الأمر في الوالدين، من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة باعده الله في النار، حتى قالوا ولو كانا كافرين، كما تقدم وجاء في قوله سبحانه وإن جاهداك، جاهداك ما هو دعاياك فقط أو أمراك، لا، بالمجاهدة وبالقوة في استطاعتهما على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومع ذلك صاحبهما في الدنيا، في الدنيا، لأن في الآخرة تنقطع الصحبة بين المسلم والكافر، ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وإلى آخره. لهذا أحببنا تتمة لحق الوالدين وتوفية لأداء الحق واستيفاء الأمانة، ويكفي قوله سبحانه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكنا زمان ونحن أطفال كان التعليم تربية وتوجيه، من الأناشيد التي يحفظوننا إياها النشيد الصباح، أطع الإله كما أمر وأطع أباك لأنه رباك من عهد الصغر، واخضع لأمك أرضها، يعني من الرضا استرضاها، فعقوقها إحدى الكبر، حملتك 9 أشهر بين التمرد والضجر، فإذا بكيت فإنها تبكي بدمع كالمطر. وهذا هو توجيه النشأ والأطفال في بيان حق الوالدين عليهم، وتوجيه النشأ فيما يحب الله ويرضاه. وبالله تعالى التوفيق. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، متفق عليه. ونأتي إلى الموضوع الآخر الهام الذي يكاد يكون في الدرجة الثانية بعد الوالدين أو الدرجة الثالثة في باب البر. جاء المؤلف رحمه الله تعالى بما يتعلق بالجار، أنه لا يؤمن حتى يحب لجاره، وفي رواية لأخيه، ولا منافاة بينهما. فالجار قد يكون أخا نسبا أو دينا، ولذا قالوا إن حق الجار 3 منازل، جار قريب ذو رحم مسلم، وجار مسلم ليس قريبا، وجار كافر ليس مسلم. فالجار القريب ذو رحم ابن خالة ابن عمة ابن عم له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة بالرحم، وحق الإسلام. والجار الذي ليس بينك وبينه قرابة نسب له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. والجار غير المسلم له حق الجوار. ولو كان كافرا، وفي ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه ذبحت في بيته شاة فقسموها، فجاء فقال: هل أعطيتم جارنا اليهودي منها؟ قال اليهودي: قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم خادما يهوديا غلاما، فافتقد فسأل عنه، قال: هو مريض. فقال لمن عنده من أصحابه: هلم بنا نزوره. نزور من؟ غلام خادم يهودي، يعني اجتمعت فيه ثلاث صفات: الصغر والدين المخالف والخدمة، يخدم خادم عنده. قوموا بنا نزوره. وهذا من جم تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، يعلمنا. أما هو فقد حاز مكارم الأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. كان يروح وحده، ولكن قوموا بنا، أي ليتأسوا به. فلما دخلوا عليه كان في الحالة الأخيرة، جلس عنده صلى الله عليه وسلم وقال: لك يا غلام قل: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان أبو الغلام عند رأسه، فنظر الغلام إلى أبيه كالمستشير، فقال أبوه: يا بني أطع أبا القاسم، أطعه. طب وأنت لماذا لم تطعه؟ لكنها منح، منح من الله، الهداية توفيق ومنحة من المولى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا بني أطع أبا القاسم. فنطق بالشهادتين وصعدت روحه إلى باريها. فقال صلى الله عليه وسلم لمن حضر معه: قوموا فجهزوا أخاكم. بمجرد ما قالها أصبح أخا للمسلمين، وانقطعت صلته بأبيه نسبا وهو حاضر عند رأسه. إنما المؤمنون إخوة. وهكذا أيها الإخوة، امرأة فرعون ضربها الله مثلا للذين آمنوا، إذ قالت: رب ابن لي إيش؟ بيتا عندك، ولا عندك بيتا؟ شوفوا بلاغة القرآن. الغرض بيت في الجنة، ولكن التعبير القرآني المعجز: رب ابن لي بيتا عندك في الجنة. لا، رب ابن لي عندك، هذه العندية تدل على المجاورة فيما نتصور نحن. ولذا يقول العلماء اختارت الجوار قبل الدار. ابن اللي عندك أنت، لو كان أخ لك مسافر إلى الحج وأنت ستحج وأعطيته خيمتك وقلت له انصب خيمتي مكان خيمتك أو بجوار خيمتك، هل أنت تقصد المكان من حيث هو ولا المكان المجاور لصاحبك؟ المجاور، لأن جيرته لها قيمتها، تستأنس به، تستلطف معه، يعاونك، يسامحك. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وإلى إيش إلى آخره. فالجار بحقوقه كلها. ويذكرون عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه كان له جار يهودي، وكان مرتب له إيذاء يوميا في الصباح حينما يخرج لصلاة الصبح، فيتخطاه رحمه الله ورضي عنه ويذهب في سبيله، ثم يأمر من يزيل هذا الأذى. ثم افتقد العادة فلم يجد ذاك الإيذاء، واليوم الثاني فلم يجده، والثالث فسأل أين جارنا اليهودي؟ قال هو في الحبس. لماذا؟ قالوا جنى جناية. فذهب بنفسه إلى الحبس وطلب من صاحب الحبس أن يشفعه فيه ويخرجه، ولم يعلم ذاك الجار، فما كان من صاحب الحبس إلا أن قبل شفاعة الإمام أبي حنيفة في هذا اليهودي وأفرج عنه. فسأل من الذي أخرجني؟ قالوا جارك الإمام أبو حنيفة جاء وشفع فيك فأخرجناك. فرجع إلى نفسي وقال يا عجبا، طيلة هذه المدة وأنا أوذيه في جواره، وحينما افتقدني يأتي بنفسه إلى السجن ويشفع في ويخرجني، والله لا أعود إلى إيذائه أبدا. وهكذا يذكرون في الصبر على إيذاء الجار، كما جاء في الحديث أن رجلا داء النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له إيذاء جاره، قال اصبر. ثم جاء الثانية قال اصبر. ثم جاء الثالثة فقال اذهب وأخرج متاعك إلى الطريق واجلس عنده، ففعل. فكان الناس كلما مروا به ومتاعه في الطريق قالوا ما بالك؟ قال جاري يؤذيني، أخذ يلعنونه ويسبونه. فأحس الجار بهذه اللعنات التي تنصب عليه، فأتى إلى جاره وقال يا جاري أدخل متاعك بيتك، والله لن تجد مني إيذاء بعد ذلك. والذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أولا اصبر. وجاء في بعض روايات هذه الرواية اصبر حتى يفرجه الله عنك بالحياة أو بالممات، إما أن ينصرف عنك وينتقل، وإما أن يموت وتستريح منه. على كل، حقوق الجار لها الأثر الكبير في حياة المجتمع، إذا عرفنا أن معنى الجار ليس المجاور الملاصق فقط، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى يشتكي من جاره، فأرسل أبا بكر وعمر وعلي أو عثمان، أنا نسيت الثالث، ناديا أو نادوا في المسجد، ألا إن 40 بيتا جار. ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وبوائقه شروره أي إيذاءه. فإذا نظرنا إلى 40 بيتا يمينا و40 بيتا يسارا، وقام الشخص الذي هو في 41 من الطرفين في الوسط بحقوق 40 المزدوجة، وآخر 40 أيضا قام بحقوق الجوار 40 و40، امتد الجوار 40 بيتا إلى الجهة امتداد الخط، وقام من في آخر اليسار من 40 بحقوق الجوار، امتد الجوار 40 بيتا. فإذا تكرر مراعاة حقوق الجوار من 10 أشخاص، يبقى 10 في 40 و40 يعني 80، 10 في 80 ب800 بيت، يعني 10 أشخاص يؤدون حق الجوار يشمل برهم القرية بكاملها. وهكذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوصية بالجار، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وجاء عن بعض الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكلمه في حاجة له، فوجده قائما ومعه رجل يكلمه يقول: لقد أطال القيام حتى أشفقت على رسول الله من طول القيام، فجلست حتى يفرغ الرجل. فلما انصرف الرجل أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، من هذا الذي أطال قيامك حتى أشفقت عليك؟ قال: أورأيته؟ قال: بلى. قال: هذا جبريل كان يوصيني بالجار، ولو أنك سلمت عليه لرد عليك السلام. وهذه نوعية أو جزئية من جزئيات رؤية الملائكة وهم عالم نوراني. يعطينا الله مثالا وشاهدا على جعل المعنوي محسوسا ملموسا، لأن الملائكة عالم نوراني لا يرى. فإذا ما رآه بعض الأفراد ورأى بعض أفراد الملائكة، فلك أن الأمة كلها رأت كل الملائكة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان مع العباس وذهب إلى بيت رسول الله والباب مفتوح، فنادى: يستأذن. فلم يؤذن له، يرى رسول الله أمامه يسلم ويستأذن فلم يؤذن له 3 مرات، فغضب وجاء راجعا. وكانوا يقولون في بني هاشم غضبة. فلما رجع قال له عبد الله: يا أبتي لا تغضب، لعله مشغول بالرجل الذي عنده يحادثه وما شعر بك؟ قال: وعنده رجل؟ قال: بلى. قال: ما رأيت شيء؟ قال: أنا رأيت رجل يحادثه وهو مشغول معه. فرجع فكان الرجل قد ذهب، فقال: علام يا محمد، أستأذنك ثلاثا فلم تأذن لي. ويقول هذا الغلام: لعلك كنت مشغولا مع الرجل الذي كان يحادثك وأنا لم أرى أحد. قال: أو رأيته يا غلام؟ قال: بلى. قال: ذاك جبريل عليه السلام. فإذا رأى بعض الأفراد بعض أفراد الملائكة، كما يقال الواحد بالنوع، صح أن الجميع يمكن أن يروا جميع الملائكة، ولكن يكفي واحد كشاهد. فهذا جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يوصي ويطيل في الوصية حتى يظن الصحابي أن جبريل سيورث الجار ويصبح وارثا مع الأبناء النسب ومع الأعمام في العصب إلى غير ذلك. ومن حقوق الجوار كف الأذى عنه ومد المساعدة إليه، وإذا اقترض استقرضك أقرضته، وإذا استعانك أعنته، وإذا مرض عدته، وإذا مات مشيت في جنازته. ومن حقوق الجوار حقوق ممتلكاته. جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت موفرة قرص شعير للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا خرج سك الباب، فخرج والباب موارب، أي دخل والباب موارب، فدخل داجن لجارنا فأخذت القرص، فاتبعتها وخلصته منها وضربتها. فقال: يا عائشة، لا تؤذي جارك في داجنه. قد أخذت قرص الشعير، قال: خذي منها ما أخذت ودعيها ولا تؤذي جارك فيها. وهكذا كل مرافق الجار لا تؤذيه فيها. ومن هنا عقد الفقهاء باب الصلح وحكم الجوار، ومنعوا على الإنسان أن يصنع في بيته أو في مزرعته ما يضر بجاره. ولو أنه جاء وابتنى بيتا بجوار بيت شخص آخر واحتفر بئرا للماء في بيته، فسحب ماء بيت الجار، أمر بردها وبردمها حفاظا على ماء بئر الجار. ولو أن مياه التصريف في بيته تسربت إلى بئر الجار فأفسدته، ألزم بسدها ومنع إيذائه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في مراعاة أمور نفسية مادية اجتماعية، فأمر صلى الله عليه وسلم أبا ذر: إذا طبخت فأكثر المرق وافتكر جيرانك. كتر المرق، المرق مية زايدة، عندك كيلو لحم بدل ما تحط لترين حط 4 لتر، واعتك الجار مغرفة، وتعهد جيرانك. وجاء: لا تحتقرن جارة جارتها ولو بفرس نشات، الرجل حق الغنمة، المقدم حقها لو تتصدق به أو تهديه إلى جارتها. فحق الجار فيما يتعلق بهذا الجانب أبعد من هذا، لا تؤذي جارك بقتر قدرك إلا أن تطعمه منه. قطر القدر رائحته. بعض الناس أو بعض النسوة تحسن الطهي فتضع فيه من الأبازير وتضع فيه من التوابل ما تجعل له رائحة تفوح في الجوار، هذا قطر القدر. لا تؤذي الجار إلا إذا كنت ستطعمه منه. شم الريحة تعطيه. وإذا اشترى أحدكم فاكهة، شوف التعليم، اشترى فاكهة فليدخلها سرا ولا يدع أولاده يخرجون بها إلى الطريق فيؤذون أولاد الجيران، لأن الجيران ما عندهم يشترون هذه الفاكهة إلا أن تطعمهم منها. اشتريت فاكهة، وخاصة بعض الفواكه لها رائحة فواحة مثل الجوافة وأمثالها، وأدخلتها البيت، لا تعطي للأولاد يطيرون في الشارع رايحين جايين، وأولاد الجيران قل له أعطينا، قل له خذ من عند أمك، أمه ما عندها شيء، فتؤذي أولاد الجيران بأنهم رأوا هذا عندك وحرمتهم منه. أي إنسانية في هذه يا إخوان، وأي صلة وأي مراعاة للجوار إلى هذا الحد. إذن الحديث عن حق الجار وحق الجوار وامتداده واسع، وقد ألفت في ذلك الرسائل وألقيت المحاضرات، وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إن لي جيران أجيب من أولا؟ يقول الفقهاء: إذا دعاك جارك لوليمة فأجبه، فإذا دعاك اثنان في وقت واحد تجيب من؟ جيب الاثنين، تروح تأكل عند هذا، تروح تأكل، ما في إلا بطن واحد. قال: أجيبي أقربهما إليك بابا، لأن الجوار قد يكون بملاصقة الجدار من الخلف، وجارك بابه من طريق آخر لكن جداره ملاصق لجدارك، وأنت بابك من طريق آخر، وقد يكون ملاصق إلى اليمين أو ملاصق إلى اليسار أو مقابل بيتك وبينهما الطريق، فانظر أيهما أقرب إليك. ويقول الفقهاء: انظر أيهما أسرع مجيئا إليك إذا ناديته واستنجدت به. من اللي يجيك أول؟ اللي جداره في ظهر جدار بيتك وفي الطريق الثاني ولف ويجيك، ولا اللي بابه مقابل بابك ما بينكم إلا الشارع؟ من أقرب؟ إيه؟ اللي مواجهك، لأنه خطوة ونص حيكون على الباب. وهكذا يكون تقديم الأحق بالجوار من كان أقرب بابا، لأنه أسرع نجدة لك حينما تحتاجه أو تناديه أو إلى آخره. والحديث عن الجوار يطول، وبعض كتب الأحاديث التي ترغب في هذا تسوق عشرات الأحاديث في هذا الباب. وبالله تعالى التوفيق. نقول أيضا للإخوة الحجاج، كان لك جيران، وغالب الأحيان بعض الجيران يقع بينهم بعض الأشياء بسبب الأولاد والأطفال، يتخاصم الأطفال ويتدخل الكبار، وهذا خطأ بين. وكنا نعرف في السابق أن أي رجل كبير في الحي إذا وجد الأولاد يتضاربون أو يخطئ بعضهم على بعض يؤدب المخطئ، فإذا ما ذهب واشتكى لأبيه ضربه، قال أحفظت عمك فلان وضربك لأنك مخطئ، لولا أنك أخطأت ما ضربك. ما هو يروح يستكيد وقوم يروح يخاصم جاره، لا، قل له جزاك الله خير، ربيت ولدي، رددته عن الباطل. وهكذا كان الحي بمثابة الأسرة الكبيرة، وكان من عادتهم أيضا إذا نزلت نازلة أو جاءت مناسبة يتعاون الجميع عليها، سواء كان بنوع من الأطعمة أو بنوع من النواشف أو بنوع من المال أو غير ذلك، ويقولون حق الجوار. فإذا كان هناك بعض الشيء قبل أن تأتي إلى الحج وزعلان من جارك حتى ما قلت له في أمان الله ولا سلمت عليه عند السفر، وهو كمان واخد في خاطره، ما جاش وقال لك مع السلامة يا حاج، عليك إذا رجعت أن تبدأه أنت بالسلام، وأن تبدأه أنت بالاعتذار عما فرط منك، ليكون الفضل لك في السبق، لأن هذا من أعلى مكارم الأخلاق. وقد جاء عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم وأخوه محمد بن علي بن الحنيفية، الحسن بن علي أمه بنت رسول الله، ومحمد بن الحنيفية أبوهما علي رضي الله تعالى عنه، لكن الحسن أمه بنت رسول الله، ومحمد أمه الحنفية من بني حنيفة. خرج إلى السوق فوقع بينهما ما يقع بين الإخوة، فلما رجع إلى البيت أراد محمد بن الحنيفية أن يذهب إلى الحسن في بيته يعتذر إليه، فلم يذهب، وأخذ ورقة وكتب من محمد بن الحنيفية، ما قالش بن علي، إلى الحسن بن بنت رسول الله، ما قالش ابن علي، ليبين فرق ما بين الاثنين في نسب الأم، وشرف الحسن عليه بشرف أمه ببنت رسول الله. أما بعد فتعلم ما كان بيني وبينك في السوق، ولما رجعت هممت أن آتيك بيتك لأعتذر إليك، ولكن كرهت أن يكون لي قصب السبق في المجيء إليك. فإذا جاءك خطابي هذا فخذ ثيابك وأتني في بيتي، ليكون لك أنت فضل السبق في هذا. وهكذا معالي مكارم الأخلاق بين الإخوة وكذلك الجيران. وإذا وسع الله عليك بشيء أخذت له شيء من الهدية ولو بثمن قليل من باب تطمين النفس، لأن الهدية تثل السخينة من القلب وتعالج النفوس المريضة والضعيفة. تهادوا تحابوا، وبالله تعالى التوفيق.